بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق ببداية كلام المصنف رحمه الله عن مفسدات الصوم والمفطرات المتعلقة بالصوم. وذكر المصنف رحمه الله ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وذكر كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك ذكر ما جاء في حديث القي من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. كذلك ما جاء في قصة المجامع أهله. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة الماتعة الموسومة في حقيقة الصيام قد ذكر في جل الرسالة المفطرات، وبدأ بالمفطرات المجمع عليها عند أهل العلم رحمهم الله، ثم ذكر المفطرات التي قد قال بها أكثر أهل العلم، ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر المفطرات التي اختلف العلماء فيها إلى أكثر من قول، إما إلى قولين وإما إلى أكثر من قولين. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في هذه الرسالة النافعة ما جاء في الصيام وحقيقته ذكر بعد ذلك ما حكم عليه بعض الفقهاء بأنه مفطر، والصواب أنه ليس من المفطرات. فكما ذكرت في درسنا الماضي أن هذه الرسالة من أراد أن يراجع مفطرات فعليه بهذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قد علق على هذه الرسالة، وهذا التعليق مطبوع. كذلك قد ضم إلى هذا المطبوع ما جاء من تعليق شيخنا رحمه الله على كتاب الصيام من الفروع. والشيخ رحمه الله تكلم في كتاب الصيام من الفروع، كذلك ما جاء في المفطرات، فقد كان جل كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الملحق في حقيقة الصيام من كتاب الفروع إنما في المفطرات. لذلك أوصي إخواني من طلبة العلم أن يحرصوا على هذا المجموع، التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وهذا المجموع من مطبوعات المؤسسة، فيحرص طالب العلم على اقتناء هذا المجموع، ثم يجعل هذا المجموع أصلا لمسائل المفطرات، فيعلق عليه ويكتب ويحشي كل ما يخص المفطرات على هذا المجموع، فإنه بعد مدة سيجد من نفسه أنه قد نقل كثيرا من كلام أهل العلم رحمهم الله على هذه المفطرات في هذا المجموع في مكان واحد. وقد تكلمنا على أول المفطرات وعلى أول المفسدات، وذكرنا ما جاء في الأكل والشرب، ثم بعد ذلك ذكرنا شيئا عن الجماع، وذكرنا أن الجماع مفطر من المفطرات، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكره وأورده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر في قصة الرجل الذي جامع أهله ووقع على أهله. وذكرنا أن الجماع بإجماع أهل العلم رحمهم الله أنه مفطر، وليس المقصود بالجماع هنا المباشرة فحسب، وإنما المقصود بالجماع هو الإيلاج في فرج أصلي، سواء في دبر كان أو في قبل، في امرأة كان أو في رجل أو بهيمة، فإن هذا كله يعد جماعا ويعد مفطرا. والعلماء رحمهم الله لما يذكرون في تعريف الجماع سواء كان في دبر أو في رجل أو بهيمة، لما يذكرون مثل هذه الأمور في تعريف الجماع ليس المقصود من ذلك تقرير أن هذه الأمور مباحة، وحاشاه من ذلك، ولا يفهم هذا الفهم إلا إنسان أحمق وسقيم الفهم، وإنما أرادوا من ذلك تقرير المسائل العلمية فحسب، فلا يأخذ أحمق من مثل هذه التعاريف أن بعض الفقهاء يرون كذا وكذا أنه مباح، لا، وإنما أرادوا ذلك لو وقع هذا فما الحكم، لو وقع هذا فما الحكم، وكلهم مجمعون على تحريم أن يكون في رجل أو بهيمة أو ما ذكروه رحمهم الله، وإنما أرادوا لو وقع هذا فما الحكم، لو وقع أن رجلا عياذا بالله زنى بامرأة في نهاية رمضان، فهل يترتب عليه ما جاء في قصة المجامع امرأة في نهاية رمضان؟ هذا يعتبر جمع، فهم أرادوا بهذا التوصيف ما يكون بعد ذلك من التفريع المسائل الفقهية، ما يكون بعد ذلك من التفريع المسائل الفقهية، فلا يطرق على أحد من سقيمي الفهم أن الفقهاء رحمهم الله اطلع على بالهم تجويز مثل هذه المحرمات. قال العلماء رحمهم الله: وشرطه، أي وشرط الجماع، أن يكون بذكر أصلي في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا، من ذكر أو أنثى، حر أو ميت، أنزل أو لا، أنزل أو لا، فهذا هو الجماع. نرجع إلى مسألتنا، من جامع أهله أو امرأته في نهاية رمضان بلا عذر فماذا عليه؟ قال العلماء رحمهم الله أن عليه عدة أمور. الأمر الأول أن الجماع في نهاية رمضان بلا عذر مفسد للصيام، وذلك لقول الله جل وعلا: فالآن باشروهن، الآية، قال أهل العلم: فدلت هذه الآية أن الصيام المأمور بإتمامه هو المتضمن لترك الوضوء، فإذا وجد فيه الجماع فإن الصيام لم يتم فيكون باطلا، فيكون باطلا. الأمر الثاني أننا إذا قررنا أن صيامه فاسد فإنه يجب عليه القضاء عن كل يوم مثله، في قول أكثر العلماء يجب عليه القضاء عن كل يوم مثله في قول أكثر العلماء، وذلك لما يلي: أولا لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وطئ أهله وهو الصائم، فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال له: وصم يوما مكانه واستغفر، كما روى ذلك أبو داود وغيره. فهذا يدل على أن المواقع لأهله في نهار رمضان أن عليه القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله لهذه الرواية. ثانيا الإجماع، فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا على فساد صومه، العلماء أجمعوا على فساد صومه، بل حكى بعض العلماء رحمهم الله أن عليه القضاء كذلك إجماعا، كما حكى ذلك البغوي رحمه الله. وبعض أهل العلم قال: إن أعتق فعليه القضاء، أما إذا كان لم يستطع على العتق وصام شهرين متتابعين فإنه لا يلزم بالقضاء لكونه قد أوقع الصيام الذي هو من جنس ما قد أفسده. ولكن الصواب والعلم عند الله جل وعلا أن عليه القضاء حتى وإن صام شهرين متتابعين، وذلك لرواية أبي داود: وصم يوما مكانه. وبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: ويعزر على سوء صنيعه، أي من وطئ أهله في نهار رمضان مع قولهم بالإفساد ومع قولهم بأن عليه القضاء، قال بعض أهل العلم: ويعزر على سوء صنيعه، كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله. ثم أجابوا على عدم تعزير رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عدم تعزير هذا الرجل، أجابوا فقالوا: والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله ما يوجب تعزيرا يجوز للإمام تركه، على ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزير هذا الرجل. فهذا هو قول البغوي رحمه الله وقول بعض أهل العلم أنه يعزر، ولكن لما لم يعزر رسول الله صلوات ربي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الرجل، قالوا أن هذا يعود الإمام، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يعزر هذا الرجل، إن هذا الأمر يعود له، وإلا في الأصل عندهم أنه يعزر. ولكن هذا القول قول مرجوح، الصحيح أنه لا يعزر. لذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة: استدل به، يعني هذا الحديث، على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. فهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا على أنه لا يقع عليه التعزير، كما قال ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله، قال استدل به، يعني بحديث الرجل الذي جامع أهله، على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. ثم قال رحمه الله: ومن جهة المعنى أن مجيء مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح. فلما جاء هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مستفسر وقد استفتى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء مستفتيا وقال هلكت، وفي رواية احترقت وأحرقت وأهلكت، فإنه قد جاء وعلامات التوبة والندم ظاهرة حتى من كلامه، فإن مجيئه مستفتيا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإن هذا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح، أي أن التعزير من جهة الأصل هو استصلاح، وهذا الرجل قد جاء نادما تائبا. ذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح. ثم قال أيضا رحمه الله: ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفساء، لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. فلو أن رجحنا أن كل من جاء مستفتيا أن عليه التعزير، فإنه لن يأتي أحد ويستفتي العلماء في مثل هذه المسائل. لذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. فالصحيح والعلم عند الله أن نقول أن عليه القضاء، وأنه يصوم يوما مكانه، وأن صيامه قد فسد، ولكن لا يعزر. وقلنا أن عليه القضاء هو الأمر الثالث، كما لو أفسده بالأكل. فلو أن إنسانا أفسد صيامه بالأكل فإننا نقول عليه القضاء، كذلك أيضا لو أفسده بالجماع فإن عليه القضاء ويقضي يوما مكانه. الأمر الثالث الذي هو على المجامع أهله في نهار رمضان عليه الكفارة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك الرجل الذي قد ذكرناه وذكرنا قصته، حيث واقع أهله في نهاية رمضان، وإيجاب كفارة عليه هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله، فإنهم قالوا أن من جامع أهله في نهار رمضان أن عليه الكفارة، فقد أفسد صومه بالجماع وعليه الكفارة. وخالف بعض أهل العلم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة: ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب، وهذا قول شاذ جدا. وابن دقيق لم يسمي رحمه الله من قال بهذا القول، ولقد سماه غيره كالبغوي في شرح السنة، فإنه قد سمى سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة، وأنهم كلهم قالوا لا كفارة عليه لأنها عبادة لا تجب الكفارة في إفسادها، وإنما يجب فقط القضاء، كلو أنه أفسد الصلاة فإنه لا تجب عليه الكفارة، قالوا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بفساد قضائها، فلم تجب بفساد أدائها كالصلاة، قالوا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بفساد قضائها فلم تجب بفساد أدائها كالصلاة، لأن العلماء رحمهم الله يرون أنه في القضاء لو أنه أفسد صيامه عليه فقط أن يعيد قضاء هذا وليس على الكفارة. فهؤلاء الذي هو سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة قالوا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلم تجب بإفساد أدائها كالصلاة. البغوي رحمه الله اعتذر لسعيد بن جبير ولإبراهيم النخعي وقتادة، قال لعل الحديث لم يبلغهم، لعل الحديث لم يبلغهم، ولكن الراجح والعلم عند الله جل وعلا وجوب كفارة، وهو قول عامة أهل العلم، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الرابع الإثم، فمن واقع أهله في نهار رمضان فإنه قد أفسد صومه، فإن كان وهذا الرجل حصل منه هذا الإفساد بلا عذر فإنه يأثم وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ننتقل إلى مسألة من جامع أهله في نهار رمضان ناسيا، هل عليه شيء؟ من جامع أهله في نهار رمضان ناسيا هل عليه شيء؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، وقد قال شيخ الإسلام والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه. أما القول الأول فعليه القضاء والكفارة، أي هذا الناس عليه القضاء والكفارة، وهذا هو المشهور عن أحمد، وهو قول أهل الظاهر أنهم قالوا عليه الأمران حتى ولو كان ناسيا عليه القضاء والكفارة، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو قول أهل الظاهر، وهو قول لأصحاب مالك، وقد اختار أكثر الحنابلة رحمهم الله هذا القول، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل بين أن يكون ساهيا أو عامدا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقالوا أيضا ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقالوا أيضا والسؤال معاد في الجواب، كأنه قال إذا واقعت في صوم رمضان فكثر، سواء كنت ناسيا أو كنت متذكرا، قالوا كذلك ولأنها عبادة يحرم الوطء فيها، فاستوى عمدها وسهوها كالحج، فاستوى عمدها وسهوها كالحج. هذا هو قول أصحاب القول الأول، قول القضاء عليه القضاء والكفارة، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، هو قول أهل الظاهر، وهو قول لأصحاب مالك، وكما ذكرنا واختيار أكثر الحنابلة رحمهم الله، قالوا لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يستفصل من هذا الرجل، وتركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فنقول أن هذا عام في الناس وفي غير الناس. كذلك قالوا تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هناك فرق بين الناس وغير الناس لبين. كذلك قالوا السؤال معاد في الجواب، فكأنه لما جاءت الكفارات وجاءت هذه أن هذا الأمر للناس ولغير الناس. كذلك قالوا أنها عبادة يحرم الوضع فيها، فاستوى فيها العمد والسهو كالحج. القول الثاني قالوا عليه القضاء ولا كفارة، عليه القضاء ولا كفارة، أي على الناس. وهذا قول مالك، وهذا القول رواية عن أحمد اختارها ابن بطة، هذا القول قول مالك، وقد اختار هذه الرواية ابن قول مالك ورواية عن أحمد واختارها ابن بطة. القول الثالث ليس عليه قضاء ولا كفارة، ليس على الناس قضاء، ليس على الناس قضاء ولا كفارة، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي، وهو قول الأكثرين، هو قول الأكثرين، وهو كذلك رواية عن أحمد رحمه الله، واختار هذه الرواية من الحنابل الأجري وابن الجوزي، وكذلك اختار هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث هو القول الأظهر، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكره المصنف هنا ابن عبد الهادي، ما ثبت عند الدارقطني وعند ابن حبان وعند الحاكم من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال الشيخ ناصر رحمه الله وإسناده حسن. وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول في قوله من أفطر، فقالوا وهذا العموم، فكل من أفطر ناسيا سواء كان بأكل وشرب أو جماع أو غير ذلك فإنه داخل في هذا العموم، من أفطر ناسيا. الوجه الثاني في قوله ولا كفارة، قالوا وليست الكفارات في الصيام إلا في الجماع، في قوله ولا كفارة قالوا وليست الكفارات في الصيام إلا في الجماع، فدل ذلك على أن هذا الحديث يدل على أن المجامع أهله ناسيا ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. وأما ما قالوه من جهة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، جواب ذلك أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت، فإنه مشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم، لذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرد على ما قالوه من جهة ما ذكروه من القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، قالوا إن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة المقدمات يعني مقدمات الجماع وطول الزمان يعني الجماع وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، لكن لم يستفصل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت، فإنه مشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم، لذا لم يستفصل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا وقع من أحد نسيانا فإنه يكون من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فهو داخل في عموم هذا الحديث. كذلك ما قالوه من جهة أن عمده وسهوه سواء كالحج، قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر أن أظهر الأقوال أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، قال فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قول الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله، يعني لو قال قائل لما أوجبتم ما يكون في الفدية من ضمانات في أبواب الصيد، قال شيخ الإسلام لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمن ذلك. ثم ذكر كذلك ما جاء في جزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ، فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ وكفار الواجب بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. قال وأما سائر المحظورات فليس من هذا الباب، كما هو في الحج كذلك هنا في الصيام، فهذه المفطرات هي محظورات على الصائم، كما أن ما جاء في تقليم الأظافر وما جاء في الجماع في الحج من المحظورات، ومن كان ناسيا أو مخطئا فإنه لا يترتب عليه أثر هذا المحظور، كذلك هنا لا يترتب عليه أثر هذا المحظور. فالصحيح والعلم عند الله جل وعلا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ومن ذكرنا من أهل العلم رحمهم الله عز وجل وأما الحيض والنفاس فهو مفطر أو مانع من موانع الصيام، وقلنا هو مفطر أو مانع، وذلك لوقوع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في ذلك ولا مشاحة، لأن أهل العلم بعضهم عد الحيض والنفاس مفطرا، وبعضهم عد الحيض والنفاس مانعا من الصيام، ولكنه من جهة الأثر لا مشاحة، فلا مشاحة إذن في الاصطلاح. فإن جعلت الحيضة والنفاس مفطرا فلا بأس، وإن جعلته كذلك مانعا فلا بأس، لأن كل منهما يفسد الصيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته حفظ الصيام، قال: ثبت في السنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصيام، فلا تصوم الحائض لكنها تقضي الصيام، لكنها تقضي الصيام. أما إنزال المني بشهوة فقول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم كلهم يرون إبطال صيام من أنزل المني بشهوة. فلو أن إنسانا باشر أهله دون جماع دون علاج ثم أنزل منيا، فالأئمة الأربعة يرون أن المنزل للمني بشهوة أن صومه باطل. وهؤلاء استدلوا بما جاء في الحديث القدسي في الصائم أن الله قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قالوا: وإنزال المني شهوة، ذلك لما لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعه في الحرام، أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر. وقالوا هنا، فدل ذلك على تسمية الجماع شهوة، والذي يوضع إنما هو المني الدافئ، الذي يوضع إنما هو المني الدافئ. وخالف بعض الحنفية وقالوا إن إنزال المني من غير علاج لا يفسد الصائم، وهذا هو ترجيح ومذهب ابن حزم. كذلك قال الصنعاني رحمه الله: الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. ومال إلى هذا القول الشوكاني، ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة. واستدل رحمه الله بأدلة وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن ذلك ما جاء في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. قد ثبت ذلك بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكرنا الآثار الواردة عن الصحابة، أشرنا إلى شيء من ذلك عند ذكرنا للقبلة والمباشرة للصائم. فبعض الحنفية وكذلك ابن حزم، وأيضا هو قول الصنعاني لما قال: والأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، يعني أولج، وإلحاق غير المجامع به بعيد. كذلك مال إليه الشوكاني، وهو كما ذكرنا مذهب هو مذهب ابن حزم. فالمسألة خلافية، المسألة عند العلماء رحمهم الله خلافية، وكذلك هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ترجيح كذلك الشيخ مقبل من جهة الإفساد، فإن الشيخ مقبل رحمه الله أيضا لا يفسد الصيام بإنزال المني، وإن كان العلم عند الله يؤثمه ولكن لا يفسد الصيام. فالمسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله. وقد قال بعض الحنفية بعدم إفساد الصيام بإنزال المني بشهوة، كمن لو باشر أهله ثم أنزل ف عند هؤلاء بعض الحنفية وكذلك الصنعاني ومال إليه الشوكاني وهو مذهب ابن حزم وترجيع الشيخ الألباني والشيخ مقبل أن كلهم قالوا بعدم الإفساد. المسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، ولكن لا بد أن نذكر أن ذكرنا من هؤلاء العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى تحريم الاستمناء باليد كما ذكر ذلك رحمه الله في التمام كما علمنا، قال مستدركا وعلى سيد سابق قال إن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في كتاب النكاح وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف. فتعقب الشيخ ناصر رحمه الله طريقة المؤلف ثم قال رحمه الله كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. فهذا تعقب للشيخ رحمه الله لسيد سابق في فقه السنة، من أن عادة صاحب فقه السنة أنه كما قال وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. ثم قال رحمه الله وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه، وذلك لاستدلالهم بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال رحمه الله وهذه فائدة ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر له بالزواج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له أجر. ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم. فالطب النبوي الكريم قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فالشاهد الذي جرنا لهذا ما يعني قاله صاحب فقه السنة من عدم ذكره لرأيه واضحا فيما هو من الاستمناء باليد. الشيخ رحمه الله قال وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح المؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله يجعل على ضرة كتاب فقه السنة، أن طريقة صاحب فقه السنة ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا في تمام المنة، وهذا مما يؤاخذ عليه المؤلف وكثير من المؤاخذات على فقه السنة، ذلك لا ينصح بهذا الكتاب. ننتقل إلى مسألة المذي، هل هو يفسد الصوم أو لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، فمن أهل العلم من يرى أن المذي يفسد الصيام، ومنهم من قال إن المذي لا يفسد الصيام. الذين قالوا إن المذي مفسد للصيام هم أكثر العلماء، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الذين قالوا أن المذي مفسد للصيام هم هو قول أكثر العلماء رحمهم الله. القول الثاني أن المذي لا يفسد الصوم وهو الصحيح، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك هو قول كثير من أشياخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول كثير من أهل العلم رحمهم الله وأسكنهم فسيحة جناته، هو قول كثير من أهل العلم من المتأخرين خاصة، ولذلك الصحيح والعلم عند الله جل وعلا بأن الإمذاء لا يفسد الصيام، وإنما الخلاف الشديد في إخراج المني متعمدا، وإنما الخلاف الشديد في إخراج المني متعمدا، وأما في الإمذاء فالصواب والعلم عند الله جل وعلا على أنه لا يفطر الصائم، هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، وترجيح جماعة شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أيضا هو ترجيح ابن مفلح من الحنابلة كما في الفروع. والشيخ العثيمين رحمه الله له تعليق نافع على هذه المسألة في تعليق على الفروع، قال لما ذكر أن من جاء ذكره أن ابن مفلح إذا يرى أنه مفطر، قال إذن ابن مفلح رجح أن الإمذاء بذلك لا يفطر، هو الصحيح يقول الشيخ عثيمين رحمه الله، وعسى أن نسلم من الشك فيما إذا أمنى، يعني حتى مسألة إذا أمنى في ترجيحنا بأنه مفسد ليس ذلك أيضا على يقين، ذلك قال الشيخ وعسى أن نسلم من الشك فيما إذا أمنى، فكيف إذا أمذى؟ قال أما إذا أمذى فلا شك أنه لا يفطر بذلك، ولو قبل عدة مرات، ولو قبل عدة مرات. وابن مفلح رحمه الله قال وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق، قال الشيخ والفرق واضح لا في تأثيرهما على البدن ولا في أحكامهما، ولا في أحكامهما. الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن المذي، وإن كان أكثر أهل العلم يرون إفساد الصيام به، بل هو يعني ما وما هو منصوص في مذهب الحنابلة، لكن الصواب الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله أن المذي لا يفسد الصوم، وقد اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك تلميذه ابن مفلح، وجماعات من العلم من المعاصرين كما سبق معنا. كذلك من المفضلات ما كان في معنى الأكل والشرب، ذكرنا سابقا أولا الأكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا الاستمناء، ثم ألحقنا بالاستمناء ما كان من كلام أهل العلم رحمهم الله في مسألة المذي هنا رابعا ما كان في معنى الأكل والشرب، كذلك ذكرنا الحيض والنفاس، فيكون هنا خامسا ذكرنا الأكل والشرب واحد، الجماع اثنين، الحيض والنفاس ثلاثة، الاستمناء وما كان من كلام أهل العلم في كونه مفسد أو ليس مفسد، كذلك ألحقنا بالاستمناء ما وهي مسألة داخلة في مسألة الاستمناء اللي هو المذي، ثم خامسا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية التي يستغني بها أو التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها داخلة في المفطرات، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شرابا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنهما الأكل والشرب، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسد على تناول هذه الإبر مدة طويلة، يتغذى الجسد على هذه الإبر دون أكل ولا شرب حقيقة من جهة الفم، فيبقى الجسد متغذيا على هذه الإبر ولا يتغذى بغيرها، فهذا بلا شك أن مقام هذه الإبر المغذية هو مقام الأكل والشرب من طريق المنافذ المعروفة. أما الإبر التي لا يتغذى بها الإنسان ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، وسواء تناول هذه الإبر الصائم عن طريق الوريد أو عن طريق العضل أو في أي مكان من بدنه أو في أي مكان من بدنه فإنها لا تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم رأى أن كل ما ينفذ إلى البدن فإنه مفطر، أن كل ما ينفذ إلى البدن فإنه مفطر من أي مكان في البدن، هذا قول بعض أهل العلم رحمهم الله، فإنهم قد قالوا، والكلام في هذا مبني على الكلام في ضابط الجوف، ما هو ضابط الجوف؟ فبعض أهل العلم رأى أن كل ما يدخل على البدن فإنه يعتبر يفطر الصائم، وذلك بأي دخول كان، لذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في المنافذ، فعند الحنفية قالوا هي المخارق الأصلية، الفم والأنف والأذن والدبر وأخرج العين، فقالوا كل ما دخل من هذه المنافذ فإنه يكون الصائم بهذا الدخول قد أفطر، الفم والأنف والأذن والدبر وأخرج العين، فقالوا العين ليس منفذا. القول الثاني عند المالكية قالوا المنافذ هي المنافذ العالية سواء كانت واسعة أم لا، العالية عندهم كالفم والأنف والأذن ومسام جلد الرأس، وكذلك قالوا المنافذ السافلة السفلية لكن يشترط فيها أن تكون واسعة، ففي العلوية قالوا واسعة أم لا سواء كالأنف والفم والأذن ومسام جلد الرأس، أما المنافذ السافلة فقالوا يشترط فيها أن تكون واسعة، فقالوا كالدبر والقبل للمرأة بخلاف الإحليل والجائفة وهي الخرق الصغير وهو الخرق الصغير، هذا قول المالكية. القول الثالث في اعتبار الجوف ما هو؟ قالوا وذلك عند الشافعية قالوا المنافذ يرون أنها المنافذ المفتوحة هي المعتبرة، فيخرجون مسام الجلد، فيخرجون مسام الجلد والقول. وأما الحنابلة فبعض أهل العلم قال لم نقف على وصف وإنما على عد، وإنما على عد. والمسألة عند العلماء رحمهم الله خلافية، لكن المشهور والعلم عند الله جل وعلا أنها المنافذ المعتادة، المنافذ المعتادة كالأنف والفم، كما جاء ذلك في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق وفي رواية في المضمضة إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن المنفذ هو ما كان من مثل الأنف ومن مثل الفم، أما ما يكون من العين أو ما يكون من الإذن الأذن أو ما يكون كذلك من الدبر، لأنه الآن هذه العمليات التي تكون في إدخال المنظار مثلا عن طريق الدبر أو إدخال بعض الأدوية عن طريق الدبر، فإن هذه هل تصل إلى الجوف وتصل إلى الجوف، الكلام فيها طويل، الكلام فيها طويل. بإذن الله جل وعلا سنذكر ما يتعلق بهذه المسائل الطبية في درس آخر. السادس القي، والقي على قسمين، قد ذكر رحمه الله المصنف ما جاء في الحديث القي من جهة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أنه من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. القي على قسمين، القسم الأول العمد، أي أن الصائم يتقيأ عمدا فيخرج ما في بطنه من فمه، وسواء كان هذا أي طريقة كان، إما بالشرس أو بالضغط على البطن أو بإدخال إصبعه إلى جوفه حتى يخرج شيئا، كل ما كان فيه التعمد فإنه ملحق بالقي عمدا بأي طريقة كان إذا خرج القي. وأجمع العلماء رحمهم الله على إبطال صوم من استقى عامدا، وقد نقل الإجماع، قد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، كذلك نقله الخطابي رحمه الله، فإنهم نقلوا إجماع أهل العلم رحمهم الله على أن من استقاء عمدا أن عليه أن من استقاء عمدا أن عليه القضاء. ولكن والعلم عند الله جل وعلا أن المسألة خلافية، أن المسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، فقد ذكر ابن المفلح في كتاب الفروع خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان لا يفطر حتى ولو كان ذلك عمدا، حتى ولو كان ذلك عمدا، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله أن أبا هريرة كذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا لا يرون التفطير بالقي ولو كان ذلك عمدا. وكما ذكرنا قد ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، وذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. والصواب والعلم عند الله جل وعلا هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وأن القي إذا كان عمدا أنه يفطر الصائم، كما ذكرنا أنه حكي إجماعا، قد حكاه ابن المنذر، كذلك حكاه الخطابي رحمه الله، وهو قول كذلك ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كما روى ذلك مالك الموطأ أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. فذا أيضا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. القسم الثاني: من ذرعه القي، أي لم يكن عمدا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القي. وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى، يعني أن الحسن له روايتان، رواية مع الإجماع ورواية خلاف الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القي. وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى. وهذا إذا ذرعه القي الصحيح ما عليه إجماع العلماء رحمهم الله. وجاء هذا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قد ذكره المصنف معنا، أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى عليه القضاء. وهذا الحديث قد تكلم العلماء رحمهم الله من جهة صحته وضعفه، قد تكلم العلماء رحمهم الله من جهة صحته وضعفه، كما ذكر هنا ابن عبد الهادي رحمه الله قال: رواه أحمد وأبو داود قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. ورواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال حيث حسن غريب، وقال محمد عن البخاري لا أراه محفوظا، وقال الدارقطني في رواته كلهم ثقات، ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: في القي لا يفطر، كما روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. فهنا كأن المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة: إذا خالف الراوي مرويه فماذا يقدم؟ إذا خالف الراوي مرويا فماذا يقدم؟ فهنا لما ذكر وقال: وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: في القي لا يفطر، فهنا قد خالف رأي الراوي ما جاء في المرويات، ما جاء في المرويات. فالصواب في ذلك أن المقدم بلا شك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعضهم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. لكن لو أنه ليس هناك إلا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتكون المسألة لنا فيها كلام آخر، ولكن ما دام أنه قد وقع الخلاف بين الصحابة فكذلك الترجيح يكون بالنظر أيضا إلى الأدلة الأخرى التي جاءت في الشريعة. فمن قاء عمدا فليقضي يوما ما كان، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرجع إليه صحته، ما يرد عليه هذا الفراغ. فذلك هذا الاستقاء يعني هذا التقيؤ وطلب القي فيه إضعاف للبدن، ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه يتقيأ أفسد صومه الواجب، إلا إذا كان هذا من قبيل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من قبيل التطبيب. فإن كان من قبيل التطبيب أصبح مريضا، ومن كان مريضا فإن حكمه في هذا الباب باب آخر، فإنه يكون هذا التقيؤ من باب الدواء، يكون هذا التقيؤ من باب الدواء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هنا مسألة، إذا بلع الإنسان ريقه، إذا بلع الإنسان ريقه، فكما هو معلوم مقرر وهو قول أهل العلم كافة أنه لا شيء عليه، لكن لو كان بين الأسنان شيء وازدراه مع الريق فما الحكم؟ لو كان بين الأسنان شيء وازدراه مع الريق فما الحكم؟ هذه المسألة نؤجلها إلى درسنا غدا بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.